أدلى الناطق بلسان اللجنة الكورية لإجراءات الشؤون الاشتراكية الجنسي للمحاربين اليابانيين والمتضررين من الاكتياد القسري في حديث يوم الثاني الخميس فيما يتعلق باستئداد معاملات راجعين اليابانيين لإبطال مسارات الاشتراك الجنسي للمحاربين اليابانيين أكثر وإبداء العملاء الكوريين الجنوبيين موقف الاستسلام له. موجزه كالآتي: بات من المعروف أن راجعين اليابانيين يطالبون العملاء الكوريين الجنوبيين منذ مطلع العام الجديد بإزالة التمثالات الصبية للعبيدة الجنسية للمحاربين اليابانيين والمنتسبين في كل من أمام سفارتهم في سيول وقنصلياتهم العامة في بوسان من جهة، ومن جهة أخرى سحبوا سفيرهم وقنصلهم العام من كوريا الجنوبية ويرغمون شرطمة العميلة على إيقاف خطة نصب التمثال الصبية في جزيرة توك التي على قيد تنفيذها من قبل محافظة كيونغي، وتفرض عليها تعديل اسم التمثال الصبية بتمثال امرأة المتوع. هذا ويصرون بإناد على استحالة إعادة إفادة سفيرهم وقنصلهم العام في حال عدم انسحاب التمثال الصبية، ويجبرون العملاء الكوريين الجنوبيين كل يوم بالكاد على تنفيذ الاتفاقية حول النساء المتوع، متشككين بأنه ليست معلومات عن الاكتياد القسري من قبل المحاربين اليابانيين لا تعقد العمل في تطبيع العلاقات اليابانية الكورية الجنوبية ما لم يبدي لهم تحركات إزالة التمثال الصبية. إنه لمن منطق لصوصي ودروة من السفاكة أن يطالب راجعين اليابانيون بسخم بإزالة التمثال الصبية بدلا من أن يعتذروا أمام الأمة الكورية. المشكلة هي أن شريدمة العميلة لا تطلق كلمة من الاحتجاز على المطالب السفيكة والوكية واللصوصية لراجعين اليابانيين، بل تتصرف بخنوين أكثر. إن الخورة بمن فيهم يون بيونغسي وزير الخارجية العميلة يتملكون لراجعين اليابانيين مثرثرين بأنهم سيحترمون الاتفاقية حول نساء المتعة ويلتزمون بها التزاما مخلصا وسيتعاونون إيجابيا مع اليابان عبر قنوات الدبلوماسية المختلفة. ولم يكتفوا بذلك، بل أرسلوا إلى منظمات الحكم الذاتي المحلية حتى أوراقا رسمية غير علنية تقول إنه من الحاجة إلى جمع الذكاء بصدد تنفيذ المشروع النقل التمثال الصبية إلى مكان مناسب. وللرغم من الاحتجاج والاستنكار الشديد من أوساط كوريا الجنوبية، تشتقوا بأنه موقف للسلطة أن نصب أي منشآت تشكيلية أمام مبنى الدبلوماسيين لا يتفق مع الأعراف الدولية بشأن حمايته. إن شردمة العميلة التي لا تكتفي بالتغاضي عن جرائم الإمبريالية اليابانية في الأيام الماضية بعقد الاتفاقية الخطوية حول المسألة الاشتراك الجنسي مع راجعين اليابانيين، وتتملك وتخضع لمطالب اليابان السفيكة الخاصة بإزالة التمثال الصبية، إنما هي جماعة الخونة المعاصرة التي فقدت روح الأمة الكورية وجماعة الخباصاء المدمنة بالارتحان إلى الدول الكبرى حتى نخاع الإدام. لابد من دفن الخونة الشرساء في قبر التاريخ بحزم باسم الأمة، نظرا لأنهم يستمتون يائسين لباع كرامة الأمة ومصالحها تماما لراجعين اليابانيين حتى لحظة أخيرة حيث ينقطع حبل ورديهم الكدير. ستظهر الأمة الكورية قاطبة روح انتفاضة الأول الأذار الشعبية ومعنوياتها عاليا، بحيث ستتلقى حتما الاعتذار والتعويض بمئة بل ألف مرة عن أنواع الفضائح اللا إنسانية التي ارتكبتها اليابان أمام أبناء أمتنا.